الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الإشكال الأخير الذي تقدم في الدرس السابق أن الوضع إذا أطلق في حد ذاته لا يشمل الوضع بالتأويل، فلا يحتاج إلى أن نخرج الوضع بالتأويل بقيد التحقيق، لأن الوضع هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى بنفسه، فلا يشمل الوضع بالتأويل، فلا نحتاج إلى الإحتراز عنه. وأجاب التفتزاني عن هذا الإشكال أن الوضع الاصطلاحي وإن كان هذا هو معناه، إلا أنه كثيرا ما يطلق الوضع على المعنى الأعم، فحينئذ نحتاج إلى دفع توهم دخول الاستعارة في تعريف الحقيقة، فنص على ذلك ونبه على ذلك أن مرادي من الوضع هو الوضع الاصطلاحي، لا الوضع الذي يطلق أحيانا على ما يشمل الوضع بالتأويل. هذا كان جواب التفتزاني عن الإشكال المتقدم. ثم نراه يقول إن هذا الجواب الذي دفعنا به إشكال المصنف المتقدم يمكن لنا أن ندفع به إشكالا آخر. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ حاصله أنه لقائل أن يقول أنه لو سلمنا أن الوضع يطلق في بعض الأحيان على المعنى الأعم، يعني على ما يشمل الوضع بالتأويل، ولكن حينئذ يرد إشكال على تعريف المجاز. المجاز ماذا عرفناه؟ هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، كلمة المستعملة في غير ما وضعت له. السكاكي أضاف إلى تعريف المجاز كلمة بالتحقيق، الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، وذكر أن إضافة قيد بالتحقيق لأجل أن ماذا؟ لأجل أن ندخل الاستعارة في تعريف المجاز، لأن الاستعارة وإن كانت قد استعملت فيما وضعت له لكن لم تستعمل فيما وضعت له بالتحقيق، بل استعملت فيما وضعت له بالتأويل، فأضفنا قيد التحقيق في تعريف المجاز لندخل الاستعارة. الإشكال أن معنى ذلك أنه لو لم نضف قيد بالتحقيق لكانت الاستعارة ماذا؟ لكانت الاستعارة خارجة، فأضفنا قيد بالتحقيق لندخل الاستعارة. ليس هذا معناه؟ عندما تقول أضفنا قيد لندخل كذا، يعني لولا هذا القيد كان ذلك الشيء خارجا، فأنت تقول أضفنا قيد بالتحقيق لندخل الاستعارة، معنى ذلك أنه لولا هذا القيد لكانت الاستعارة خارجا، فأردنا أن ندخلها ببركة قيد بالتحقيق. والحال أن الاستعارة بدون قيد بالتحقيق تكون داخلة. ليه؟ لأنك أنت قبل قليل قلت في بعض الأحيان يطلق الوضع ويراد منه ماذا؟ الأعم من التحقيق والتأويل. فحينئذ يصدق على الاستعارة أنها استعمال لللفظ في غير ما وضع له في الجملة. ليش نقول في الجملة؟ لأنها على التحقيق استعمال لللفظ في غير ما وضع له، على التأويل استعمال لللفظ فيما وضع له، فهي في بعض حالاتها استعمال لللفظ في غير ما وضع له، إذن داخل في تعريف المجاز حتى بدون إضافة قيد التحقيق. صار واضح الإشكال؟ فإذا خلاصة الإشكال أن إضافة قيد بالتحقيق في تعريف المجاز بحسب تصريح السكاكي إنما كان لأجل ماذا؟ لأجل إدخال الاستعارة، وهذا معناه أن الاستعارة كانت خارج لولاه. والحال أن الوضع إن أريد منه الأعم كما ذكرت في الجواب قبل قليل أيها التفتزاني، فيصدق حينئذ على الاستعارة أنها استعمال لللفظ في غير ما وضع له في الجملة، فهي داخلة في تعريف المجاز وإن لم نضف قيد على التحقيق. هذا هو الإشكال. واضح هذا الإشكال الثاني؟ تفتزاري يقول هذا الإشكال الثاني يدفعه نفس ما أجبنا به على الإشكال السابق. حاصله أنه نحن قلنا في الجواب السابق أن الوضع قد يطلق على ماذا؟ على الأعم من التحقيق والتأويل، لكن لا يعني ذلك أن الوضع يطلق على خصوص الوضع بالتأويل. قد يطلق على الأعم من ذلك، نعم، لو كان يطلق على خصوص الوضع بالتأويل تكون الاستعارة في تعريف المجاز ماذا؟ خارجة أو داخلة؟ لو كان يطلق فقط على الوضع بالتأويل تكون الاستعارة في تعريف المجاز عليكم السلام تكون خارجة. ليه؟ لأنه حينئذ لا يصدق على الاستعارة أن استعمال لللفظ في غير ما وضع له على وجه التأويل، بل هي استعمال لللفظ فيما وضع له على وجه التأويل فتكون خارجة. فحينئذ نحذف قيد التأويل لأجل أن ماذا؟ لأجل أن ندخل الاستعارة من دون حاجة إلى قيد ماذا؟ على التحقيق. لكن نحن لم ندعي، قلنا الاستعارة في بعض الأحيان قد تطلق ويراد منها الوضع بالتأويل، عفوا، الوضع في بعض الأحيان قد يطلق ويراد منه الوضع بالتأويل، لكن لا يعني ذلك أنه في خصوص مقامنا أريد منه هذا المعنى، قد يطلق. فحتى ننبه على أن الاستعارة عندما تدخل في التعريف تدخل بلحاظ التحقيق، بلحاظ الوضع على وجه التحقيق، أضفنا هذا القيد، فحينئذ لا يرد أي إشكال على تعريف السكاكي. فالحاصل إنما أضفنا قيد على وجه التحقيق، وإن كانت الاستعارة استعمال لللفظ في غير ما وضع له على وجه التحقيق فيدخل في مطلق الوضع، لكن حتى ننبه على وجه دخول الاستعارة وهو أنها تدخل من جهة أن المراد من الوضع على وجه التحقيق، حتى ننبه على هذا الشيء أضفنا قيد على وجه التحقيق فتنحل المشكلة. لذا يقول وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر، يعني من هذا الجواب يخرج جواب عن إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ وهو هذا بيان للإشكال الآخر، وهو أن يقال لو سلم تناول الوضع للوضع بالتأويل، يعني يطلق الوضع على الأعم من الوضع بالتأويل والتحقيق، فلا تخرج الاستعارة عن تعريف المجاز، لأنه يصدق حينئذ على الاستعارة أنها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة. ما معنى في الجملة؟ يعني بالنظر إلى بعض أو الأوضاع اللي هو الوضع على وجه التحقيق، يعني الوضع بالتحقيق. إذ غاية ما في الباب، هذا الجواب، أن الوضع يتناول الوضع بالتحقيق والتأويل، لكن لا لجهتي، لكن لا جهة لتخصيصه بالوضع بالتأويل فقط حتى تخرج الاستعارة، فنحتاج إلى أن نقول هي على بعض الوجوه داخلة، وإنما ذكرنا قيد على التحقيق لننبه على الجهة التي تدخل بواسطتها الاستعارة، وهي جهة أن يكون الوضع على وجه التحقيق. ورد أيضا، خب نلاحظ أن السكاكي في تعريف الاستعارة أضاف قيد على وجه التخاطب، أو على ماذا؟ باصطلاح التخاطب، بينما هذا القيد لم يضفه في تعريف الحقيقة. إذا تلاحظ تعريف السكاكي للحقيقة لا يوجد فيه على باصطلاح يقع فيه التخاطب، بينما في تعريف المجاز أضاف إلى تعريف المجاز باصطلاح يقع به التخاطب. طبعا ذكرنا يوم أمس أن السكاكي نفس هذه اللفظة لم يذكرها، وإنما ذكر الشيء لكون المضمون واحد، المصنف جاء بهذا التعبير فلا يضر. بينما تلاحظ في أول بحث المجاز المصنف ماذا فعل؟ المصنف أضاف قيد باصطلاح التخاطب على تعريف الحقيقة وعلى تعريف المجاز. لماذا؟ هنا الإشكال على السكاكي، أنك أنت لماذا في تعريف المجاز أضفت اصطلاح التخاطب حتى تدخل مثل كلمة الصلاة إذا استعملت في اصطلاح الشرع، إذا كان اصطلاح المتخاطبين هو الشرع، استعملت في أي شيء؟ في الدعاء. فيصدق حينئذ أن هذه الكلمة استعملت في غير ما وضعت له بحسب الاصطلاح الذي نتخاطب به. نحن بأي اصطلاح نتخاطب؟ باصطلاح الشرع، فلم نستعملها فيما وضعت له بهذا الاصطلاح، استعملناها في غير ما وضعت له بحسب هذا الاصطلاح. صار واضح؟ فإنما أضفنا قيد باصطلاح التخاطب لندخل هذا المثال. ونحن نقول أيضا أن هذا القيد نحتاج إليه لندخل مثل هذا المثال في تعريف الحقيقة، كما لو استعملنا لفظة الصلاة عليكم السلام، استعملنا لفظة الصلاة في أي شيء؟ استعملنا لفظة الصلاة نحن المتشرعة في المعنى المخصوص، في الأفعال المخصوصة، فحتى تدخل في تعريف الحقيقة لابد أن نقول باصطلاح التخاطب، لأن هذه الكلمة كلمة الصلاة استعملت في الأفعال المخصوصة بحسب، استعملت فيما وضعت له بحسب اصطلاحنا، فلا بد من إضافة قيد باصطلاح التخاطب في تعريف الحقيقة. فخلاصة الإشكال أن قيد باصطلاح التخاطب إن كنا نحتاج إليه في تعريف المجاز فنحن أيضا نحتاج إليه في تعريف الحقيقة، فيجب أن تدخله كما فعل المصنف قبل شهر، أدخله في تعريف الحقيقة والمجاز. وإن كنا لا نحتاج إليه في تعريف الحقيقة فلا نحتاج إليه في تعريف المجاز. فإما أن يذكر هذا القيد في التعريفين معا، وإما أن يخرج هذا القيد من التعريفين معا. هذا هو الإشكال الآخر الذي يذكره على السكاكي. يقول: ورد أيضا ما ذكره السكاكي بأن التقييد باصطلاح به يقع التخاطب. هذا على حسب عبارة من؟ على حسب ما نقله الخطيب الخزويني على السكاكي، أو ما يؤدي معناه على حسب ما نقله التفتزاني عن السكاكي. يقول: هذا القيد كما لا بد منه في تعريف المجاز. ليش؟ ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في الدعاء مجازا، كذلك لا بد منه في تعريف الحقيقة أيضا، ليخرج عنه نحو هذا اللفظ، يعني نفس لفظ الصلاة، لأنه مستعمل فيما وضع له في الجملة، يعني على بعض الاصطلاحات، وهو اصطلاح اللغويين في المثال المتقدم، مستعمل فيما وضع له باصطلاح اللغويين. وإن لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح هو الاصطلاح الشرعي، وحينئذ فهو مجاز ينبغي إخراجه، وإذا استعمل في الاصطلاح الشرعي فهو حقيقة ينبغي إدخاله في تعريف الحقيقة، فلا بد من إضافة قيد باصطلاح التخاطب. هذا هو الإشكال، ويمكن الجواب. لعلهم ذكر هنا في الكتاب 4 أجوبة عن هذا الإشكال. التفتزاني يرتضي منها جوابين ويرد جوابين. أما الجوابان اللذان يرتضيهما التفتزاني، الجواب الأول يقول: ينبغي أن نفرق، التفت لهذه المقدمة، بين الأمور الحقيقية وبين الأمور الاعتبارية. الأمور الحقيقية التي هي مع قطع النظر عن التعاريف والألفاظ لها واقع خارجي، مثل ماذا؟ مثل الإنسان، عرفت أم لم تعرفه، له واقع خارج، هذه نقول له الأمور الحقيقية. أما الأمور الاعتبارية كما في علوم الأدب، بعض مباحث الأصول، بعض مباحث الفقه، هذه تعتبر من العلوم الاعتبارية، يعني التي خاضعة لاعتبار المعتبر واصطلاح المصطلح. لولا اعتبار المعتبر لا يوجد شيء. فإذا أردنا أن نعرف الأمور الحقيقية فلا يعتبر في تعريفها الحيثية، بينما لو أردنا أن نعرف الأمور الاعتبارية فيعتبر في تعريفها الحيثية. تفت جيدا. مثلا لو قلنا الإنسان حيوان ناطق، هنا لا داعي لأن نقول الإنسان، هذا التعريف حيوان ناطق من حيث إنه إنسان، لنخرج الفرس الذي هو حيوان ناطق من حيث إنه فرس. هذا الكلام صحيح أو غلط؟ غلط. ليه؟ لأن الجنس والفصل في الأمور الحقيقية يميزان الشيء فلا يدخل غيره فيه، فلا نحتاج إلى اعتبار حيثية النوع، لأن الفرس بالأصل ليس ناطقا. يعني مرة يكون عندنا فرس، عندنا إنسان ناطق وعندنا فرس ناطق، فنقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، لكن من حيث إنه إنسان حتى نخرج ماذا؟ الفرس. نقول لا، الفرس يخرج بنفس الفصل، لأن الذي أخرج الفرس هو حيثية الإنسانية. فاعتبرت الحيثية أم لم تعتبر الحيثية، الفرس ماذا؟ خارج عن التعريف. هذا في الأمور الحقيقية. بينما في الأمور الاعتبارية التي تختلف بالاعتبارات والإضافات نحتاج إلى أخذ قيد الحيثية. فلذا يقولون إن قيد الحيثية معتبر في تعريف الأمور الاعتبارية والإضافية وإن لم يذكر هذا القيد في الكلام. ونحن الآن في تعريفنا للحقيقة والمجاز نعرف شيئا اعتباريا، علماء البلاغة اعتبروا هذا النوع من الاستعمال، اعتبروه ماذا؟ حقيقة، واعتبروا ذاك النوع من الاستعمال مجاز. لولا اعتبارهم لما كان هذا مجازا وذاك حقيقة. فبناء على ذلك إذا كان من الأمور الاعتبارية فقيد الحيثية في التعريف معتبر. إذا كان الأمر كذلك، المصنف ماذا قال في تعريف الحقيقة؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له، هذا تعريف الحقيقة. فحينئذ لابد من إضافة قيد الحيثية، فيكون العبارة هكذا: الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إنها وضعت له. فحينئذ لا نحتاج إلى إضافة باصطلاح التخاطب حتى ندخل كلمة الصلاة إذا استعملت باصطلاح التخاطب في المعنى الشرعي، لأنها تكون داخلة والمجاز يكون خارجا عنها. إذا استعملت باصطلاح الشرع في المعنى اللغوي في الدعاء لا يدخل هذا الاستعمال في تعريف الحقيقة، وإن كان في الجملة. شوف الآن نحن أهل شرع، قلت لكم صلاة ومقصودي ماذا؟ الدعاء، ومقصودي الدعاء. ألا يصدق على هذا الاستعمال أنه استعمال لللفظ فيما وضع له في الجملة؟ يصدق أو لا يصدق؟ ليه؟ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له على بعض الاصطلاحات وهو اصطلاح أهل اللغة، مع أن هذا يسمى حقيقة أو يسمى مجاز؟ مجاز. الخطيب القزويني يقول حتى نخرجه عن المجاز، حتى نخرجه عن المجاز لابد من إضافة قيد اصطلاح التخاطب. تفتزاني يقول لا، هو خارج باعتبار قيد الحيثية، لأن تعريف الحقيقة ما هو؟ استعمال الكلمة فيما وضعت له من حيث هذا الوضع الذي وضعت له. فلفظة الصلاة إذا استعملت في الدعاء لا يصدق عليها أنه استعمال للفظة الصلاة فيما وضعت له من هذه الحيثية، بل من حيثية أخرى، فتكون خارجة بلا حاجة إلى إضافة قيد باصطلاح التخاطب. وخلاصة المطلب أن قيد الحيثية المعتبر في التعاريف في تعاريف الأمور الاعتبارية يغني عن إضافة قيد باصطلاح التخاطب. أكرر المطلب، التفت شيء جيدا معي. أنا المتشرع إذا استعملت لفظ الصلاة في الدعاء كان الإشكال أنه يصدق عليها أنه استعمال لللفظ فيما وضع له في الجملة، فتكون داخلة في تعريف الحقيقة. خطيب القزويني يقول حتى نخرجها عن تعريف الحقيقة نضيف قيد باصطلاح التخاطب فيما وضع له. بأي اصطلاح؟ بالاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب. هذه في الاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب لم تستعمل فيما وضع له فتكون خارج. إذن عليك أيها السكاكي أن تضيف قيد باصطلاح التخاطب. تفتزاري يقول لا، لا نحتاج إليه، لأن قيد الحيثية معتبر في التعريف، بمعنى أن الحقيقة هي الكلمة التي استعملت فيما وضعت له من حيث هذا الوضع، من حيث إنها موضوعة له، فتخرج حينئذ كلمة الصلاة لأنها لم تستعمل فيما وضعت له من حيث من هذه الحيثية التي استعملت فيها، من حيث من نفس حيثية الوضع التي استعملت فيها، بل من حيثية أخرى. فحينئذ قيد الحيثية يغني عن قيد ماذا؟ اصطلاح التخاطب. النقل وضع بالنتيجة، الوضع أعم من الوضع التعييني والوضع التعيني. ويمكن الجواب، هذا الجواب الأول، بأن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات والإضافات، وإن لم يذكر، وإن لم يذكر ماذا في الكلام. احترز إذن بقوله باختلاف الاعتبارات والإضافات عن ماذا؟ عن تعريف الأمور الحقيقية، الماهيات الحقيقية التي لا تختلف بالاعتبارات والإضافات، بل تختلف بالفصول الحقيقية. الإنسان يختلف عن الفرس بالفصل لا بالاعتبار وبالحيثية. فالفرس لا يكون داخلا في تعريف الإنسان حتى نخرجه بالحيثية والاعتبار، وإنما يكون خارج بواسطة الفصول الحقيقية. ولا يخفى أن الحقيقة والمجاز كذلك، يعني من الأمور التي تختلف بالاعتبارات والإضافات. لأن ليش؟ هذا بيان لكيفية اختلافها بالاعتبارات. لأن الكلمة الواحدة مثل ماذا؟ مثل لفظة الصلاة، باعتبار قد تكون حقيقة وباعتبار قد تكون مجاز. بينما لما عندنا إنسان باعتبار قد يكون ناطق وباعتبار آخر قد يكون صاحب، ما عندنا هكذا. بينما كلمة واحدة قد تكون صحيحة، شيء واحد قد يكون صحيح وفاسد. هذا مثال للأمور التي تختلف بالاعتبارات والإضافات. صلاة القصر باعتبار صحيحة، بأي اعتبار؟ المسافر، وباعتبار فاسدة. صلاة القصر للحاضر فاسدة. هذا من الأمور التي تختلف ماذا؟ بالاعتبارات والإضافات. بينما الإنسان لا يختلف بالاعتبارات والإضافات. الإنسان والفرس بينهما تباين حقيقي، لا أنه يختلفان بالاعتبار والإضافة. فلذا لا يعتبر فيها قيد الحيثية، قيد الجهة، لأنك تعرف من هذه الجهة فيخرج الفرس من الجهة الأخرى. لا، هو بالأصل خارج، بينه وبين الإنسان تباين، لا يلتقي أصلا بأي اعتبار من الاعتبارات، فلا نحتاج إلى اعتبار قيد الجهة والحيثية. بينما مثلا الصحة إذا أردت أن تعرفها فلا بد أن تعرفها بحيث ماذا؟ من الحيث الذي يكون هو صحيح حتى لا يدخل ماذا؟ الفاسد. وكذلك فيما نحن فيه مثلا، كذلك أمور كثيرة من هذا القبيل. لأن الكلمة الواحدة نحو الصلاة بالنسبة إلى معنى واحد كالدعاء قد تكون حقيقة باعتبار وضع اللغة، وقد تكون مجاز باعتبار وضع الشرع بحسب وضعين مختلفين. فالمراد أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من حيث إنها موضوعة له، من حيث إنها موضوعة له، يعني من هذه الحيثية، من جهة استعملناها في الموضوع له من حيث جهة الوضع المأخوذة فيها، إما الشرع وإما اللغة. واضح؟ يقول: والذي يشهد على اعتبار قيد الحيثية هذه، عندهم قاعدة قديمة تقول بأن تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ما منه الاشتقاق، تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ما منه الاشتقاق. مثلا تقول: أكرم العالم، أين الحكم؟ أكرم الحكم هو الوجوب، بل والإكرام هو المتعلق. هذا الحكم علقناه على ماذا؟ على العلم، على العالم، والعالم وصف، أليس كذلك؟ تعليق الحكم على وصف، علقنا وجوب الإكرام على الوصف. يشعر هذا التعليق بعلية ما منه اشتقاق الوصف، هذا الوصف عالم، من ماذا اشتق؟ من العلم. إذن هذا التعليق يشعر أن العلم له دخالة في وجوب الإكرام، له دخالة في وجوب الإكرام. فإذا فيما نحن فيه ماذا قال؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له، الاستعمال حكم علقناه على ماذا؟ فيما وضعت له، علقناه على الوضع، إذن الوضع له دخالة، حيثية الوضع لها دخالة. تعليق الحكم على هذا الوصف يشعر أن حيثية الوضع لها دخالة. صار واضح؟ هذا التأييد لأخذ الحيثية في التعريف. إذا يقول: لا سيما أن تعليق الحكم على وصف، على الوصف، الحكم فيما نحن فيه والاستعمال، والوصف هو ما وضعت له، مفيد لهذا المعنى، يعني لأخذ قيد الحيثية، يرحمكم الله. كما يقال: الجواد لا يخيب سائله، أين الحكم؟ أين الحكم؟ عدم التخييف. أين الوصف؟ الجواد. طب ماذا يشعر هذا الكلام؟ أن الجود له دخالة في عدم التخييف، أي منها، يعني لماذا لا يخيب؟ لأجل جوده. فلذا هذه الحيثية ماذا تكون؟ حيثية تعليلية أو تقييدية؟ تعليلية، يعني لماذا لا يخيب؟ لو سألت لماذا لا يخيب؟ تقول: لأجل جوده. لماذا يجب إكرامه؟ لأجل علمي، فتكون حيثية تعليلية. وحينئذ يخرج عن التعريف مثل لفظ الصلاة المستعملة في عرف الشرع في الدعاء، فلا نحتاج إلى أن نحترف عنها بقولنا باصطلاح التخاطب، لأن استعماله في الدعاء ليس من حيث إنه موضوع للدعاء، بل من حيث إن الدعاء جزء من الموضوع له بحسب اصطلاح أهل الشرع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، احنا قلنا كم جواب؟ لا، الظاهر ثلاثة، خانتنا الذاكرة، الظاهر ثلاثة أجوبة إلى الآن، ما أدري نبدل الرأي. الجواب الثاني الذي يذكر في المقام أنه هذا نظير قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. حذفنا قيد راض من الجملة الأولى لدلالة الجملة الثانية عليه، ما فيها كذا شيء في النحو. نحن بما عندنا يعني ماذا؟ راضون، وأنت بما عندك راض، لكن باعتبار في راض في الثانية حذفناها من الأولى، فنقول الأمر سهل هنا. حذفنا باصطلاح التخاطب من تعريف الحقيقة لأنه موجود في تعريف مجاز فيفهم منه. فالسكاكي غاية ما فعل لم يذكر قيد باصطلاح التخاطب في اللفظ، ولكنه في المعنى مقدر. واضح هذا الجواب؟ جواب سهل، أسهل من جواب أخذ قيد الحيثيات. لكن هذا الجواب يرى المصنف أنه يوجد فيه نظر، يوجد فيه نظر إشكال. طب وجه الإشكال واضح، ما هو وجه الإشكال؟ ما رأيكم؟ هذا قياسه على نحن بما عندك عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأي مختلف، قياس مع الفارق. ليه؟ أولا هذا كله كلام واحد، هذا كله بيت شعر كلام واحد، فيمكن أن يكون شيء في هذا الكلام الواحد قرينة على شيء في نفس هذا الكلام. أما نحن في مقام ماذا؟ في مقام ذكر حدود وتعاريف. قرأتم في المنطق لماذا منعوا من اشتراء من استعمال المجاز في التعريف؟ أن التعريف تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون هذا التعريف بقدر المعنى، بقدر المحدود، ولا يوهم الخلاف. ففي التعريف لا تقول حذفت اعتمادا على تعريف آخر. واضح الإشكال؟ إذن هذا الجواب الثاني لا يرتضيه المصنف. وقد يجاب هذا الجواب الثاني بأن قيد الاصطلاح به يقع التخاطب مراد في تعريف الحقيقة فقط، محذوف من اللفظ وإلا هو مقدر، لكن السكاكي اكتفى بذكره في تعريف المجاز. طبعا قد واحد يسأل هذا، لكنه هذا جواب عن سؤال مقدر، يسأل أنه لماذا لم يذكره في تعريف الحقيقة ويحذفه في تعريف المجاز، خصوصا أن تعريف الحقيقة كان قبل تعريف المجاز، فالأولى أن تذكره في الحقيقة ثم تحذفه في المجاز. قد واحد يسأل هذا السؤال، يقول نعم إنما ذكره في المجاز لما ذكرناه سابقا، أن تعريفنا للحقيقة بحث ماذا؟ استطرادي. البحث الأساسي في علم البيان ما هو؟ لأن موضوع علم البيان الاختلاف في وضوح الدلالة وخفائها، هذا إنما يتأتى في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي. في المعنى المجازي ذكرنا للحقيقة من باب الاستطراد، فلذا ذكر قيد باصطلاح التخاطب في المقصود الأصلي وهو المجاز. هذا جواب عن هذا الإشكال المقدر. وين صرنا؟ لكنه اكتفى بذكره في تعريف المجاز لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذات في هذا الفن، وإنما ذكر استطرادا. هذا الجواب الأول وقلنا فيه نظر. الجواب الثاني، الجواب الثاني أنه في تعريف الحقيقة ماذا قلنا؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له. ألم يكن هذا هو تعريف السكاكي؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت هي له من غير تأويل في الوضع. هذه في الوضع، الألف واللام في الوضع، مرة نجعلها للجنس فيكون المراد من الوضع أعم من الوضع باصطلاح التخاطب وبغير اصطلاح التخاطب، فحينئذ يدخل ماذا؟ الصلاة إذا استعملت في الدعاء باصطلاح أهل الشرع، فيرد الإشكال على السكاكي. ملتفت؟ متى يرد الإشكال على السكاكي؟ إذا أردنا من الألف واللام في الوضع الألف واللام الجنسية التي تشمل مطلق الوضع، فيرد الإشكال على السكاكي. لكن نستطيع أن ندفع هذا الإشكال عن طريق أن نقول بأن الألف واللام في الوضع للعهد، وهو الوضع المعهود، يعني الذي يقع به التخاطب، فحينئذ لا نحتاج إلى إضافة قيد باصطلاح التخاطب. واضح هذا الإشكال في الجواب؟ إذن الجواب الثالث، وبأن اللام في الوضع للعهد أي الوضع الذي وقع به التخاطب فلا حاجة إلى القيد، وفي كليهما نظر. بينا النظر في الجواب الثاني، أما وجه النظر في الجواب الثالث، افتح معي إلى أول الفصل تعريف السكاكي للحقيقة. ماذا عرف الحقيقة؟ قال الكلمة المستعملة فيما وضعت. طب هنا بعد ما عندنا كلمة الوضع حتى نحمل الألف واللام على العهد، فيما وضعت هي له من غير تأويل في الوضع. مرادك من الوضع أي وضع؟ تقول الوضع المعهود. الوضع المعهود هنا هو الوضع الذي ليس فيه تأويل، وليس الوضع الذي يقع به التخاطب، لم يتقدم له ذكر، ولا يوجد فيه عهد حضوري ولا عهد علمي، فمن أين ينصرف الذهن إليه؟ وفي التعريف ينبغي أن تكون الألفاظ دقيقة قابلة لأن ينصرف إليها الذهن بسهولة. هذا هو الإشكال على الوجه الثاني. بل هذا نظرا لكلام الشيخ أنه اليوم نهاية السنة الدراسية، يعني أقصد نهاية البحث، فلا بأس بأن نختم برواية للتبرر. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه في الليلة التي أسري بها إلى السماء سأل الباري عز وجل: يا ربي فما ميراث الصوم؟ والسؤال عن ميراث الصوم، يعني الصوم ماذا يورث، ماذا ينتج؟ فقال الباري عز وجل: ميراث الصوم الحكمة. قال: الصوم يورث الحكمة. طبعا لن تنتهي القضية إلى هذا الحد، على الرغم من أنه فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الصوم يورث الخير الكثير، والحكمة على حسب ما نستفيده من اللغة والروايات المتعددة والمختلفة، الحكمة ليس هي العقل باصطلاح الروايات، لا العقل باصطلاح المنطق، لا العقل بمعنى العلم في مقابل الجهل، لا، أصلا العلم في الروايات لا يستعمل في مقابل الجهل في الاصطلاح المنطقي، العلم في الروايات يستعمل في مقابل السفاهة، والجاهل هو السفيه. وكذلك في كلمات العرب: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالحكمة هي ضد السفاهة، يصبح ما يتفوه به الإنسان وما يصدر من أفعال عنه تصدر عن مقياس وعن ضابطة، ويضع الأشياء في موضعها المناسب. هذه معنى الحكمة، عبارة عن وضع الأشياء في موضعها المناسب. وليس الحكمة كما يحلو للبعض يريد أن يستدل على الفلسفة فيستدل بقوله تعالى: فمن أوتي الحكمة، فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا، الحكمة هي وضع الأمور في نصابها الصحيح. نعم، هذه العلوم التي ندرسها لا شك مما يساعد على وضع الأمور في نصابها الصحيح، لكن ليست على نحو العلة التامة، والشواهد القرآنية كثيرة على ذلك. يكفينا إبليس فإنه من أعلم العلماء، ومثله كمثل الذي كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. كان من العلماء، بلعم بن باعورة كان من العلماء. هذه الأمور وسائل لإيراث الحكمة، وأفضل وسيلة لإيراث الحكمة هو الصوم. لماذا؟ لما يتضمن الصوم من ضبط ومن عملية توازن وتعادل في التصرف في الغرائز والشهوات. أن الصوم هو كف النفس عن هذه الغرائز، سواء كانت الغرائز والشهوات المباحة أو غير المباحة. الإنسان عندما يكف نفسه تحصل الرياضة، ولذا ورد في تفسير قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني واستعينوا بالصوم والصلاة. فالصوم يورث الصبر ويورث مواجهة الغرائز، وهذا حينئذ يصفو الذهن ويصفو القلب، فحينئذ تتحرك الجوارح بما يرضي الله عز وجل. فالصوم يورث الحكمة لو لم ينتهي البحث، والحكمة تورث المعرفة. ومن هنا نفهم أن المعرفة مرتبة أعلى من مرتبة الحكمة، والمعرفة تورث اليقين، والمعرفة تورث اليقين. ثم يقول الباري عز وجل فإذا استيقن العبد فلا يبالي كيف أصبح. أفي عسر أو شدة؟ فالصوم إذن هو الطريق أو أحد الطرق المهمة لأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحصول اليقين عند العبد، يعني يصل إلى مستوى الذي وصل إليه علي الأكبر عليه السلام، لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. لأن هذا واحدة من علامات اليقين، واحدة من علامات اليقين يصبح عند هذا الإنسان الخير والشر على حد سواء من ناحية ما يقع عليه، لأنه على يقين انكشف له الواقع. الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا أثر بهم هذا الشيء؟ لا أثر، لأن الوعد الإلهي معروف ونحن على يقين به، فهذا الجمع الإنساني لا يؤثر بنا، فيصل الإنسان إلى مستوى اليقين. لكن المهم كما في رواية الإمام الباقر عليه السلام لجابر بن عبد الله عندما قال له فما أحسن هذا الحديث، الحديث المرتبط في الصوم، أن من صام هذا الشهر يخرج منه كخروجه من الشهر، يخرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. قال فما أحسن هذا الحديث، قال وما أشد هذه الشروط، أن يكف الإنسان بطنه وفرجه ولسانه وجوارحه كلها تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الصوم حينئذ الذي هو طريق يوصلنا إلى درجة اليقين، والحمد لله رب العالمين.